تفسير الآية 18 من سورة المجادلة، يقول تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا وتحسنوا الاستعداد. اذكروا يوم القيامة، يوم يبعث الله تعالى الخلق جميعا بمن فيهم قطعا المنافقون الذين ذكروا في الآيات السابقة بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا، ويخبرهم بكل ما عملوا وقالوا ليحاسبهم عليه بتمام العدل، بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة. فيقوم هؤلاء المنافقون يومها بالحلف بالله كذبا له سبحانه، وهو العالم بكل شيء ظهر أم خفي، يحلفون له كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا بالكذب أنهم مسلمون وما فعلوا أي سوء. من شدة اعتيادهم على ذلك وممارستهم له باحتراف طوال حياتهم وموتهم عليه. قوله تعالى: ويحسبون أنهم على شيء، أي ويتوهمون بسبب عظيم سفههم أنهم بهذه الأيمان الكاذبة على شيء نافع ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس بالعفو عنهم أو بتخفيف شيء من عذابهم أو نحو هذا. قوله تعالى: ألا إنهم هم الكاذبون، أي حتما بكل تأكيد هؤلاء هم الذين بلغوا أعلى درجات الكذب، والتي ليس بعدها كذب أشد وأقبح منه ولم يبلغها أحد غيرهم، حيث تجرؤوا على الحلف بالكذب أمام علام الغيوب سبحانه. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال.